بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أيامكم أخواني المستمعين، ونرحب فيكم معنا في برنامجكم بدالة الصيحات. برنامجنا يحتوي على العديد من الصيحات بمختلف ألوانها وأشكالها، وإحنا نهدف من خلالها إلى توصيل المعلومة والفائدة والترفيه، وكذلك نسعى من خلال البرنامج إلى إيجاد وصلة بين المستمع واللي يحبه من صيحات إنشادية. وقبل لا نبدأ البرنامج نحب نذكركم بأرقام هواتفنا 264-22-88 ورقم الفاكس 264-88-22 والبريد الإلكتروني صيحة@hotmail.com. وخلكم معانا بعد الفاصل. جبني بيضة جبني بيضة طيب كتير مع زيتوني، خبزي سمرة خبزي سمرة صحة وقوي عيوني. الجبنة البيضاء والخبزة السمراء والزيتونة هو الإفطار المناسب صحتك. مع تحيات الصحة للجميع.